فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، لماذا رفعناه بثبوت النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة، أو لأنه فعل مضارع اتصل بهم ضمير الجماعة وهو الواو. ثم قال ونحو أنتم يا قوم، أنتم يا قوم أو يا قوم، أنتم يا قوم تقومون بواجبكم. أنتم مبتدأ ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، يا حرف الندى، قوم منادى اسم منادى، تقومون فعل مضارع مرفوع، بماذا مرفوع؟ بثبوت النون، لأنه فعل مضارع اتصل به ضمير الجماعة وهو الواو، مفهوم؟ والفاعل أين هو؟ الواو، واو الجماعة، ديك الواو الأخر مش النون، لأن عندنا جمل واوات، الواو الأخر اللي بعد الميم، اللي بين الميم والنون، مبني على السكون في محل رفعين هو الفاعل. بواجبكم كذلك جر ومجرور مضاف إليه، والجر ومجرور يتعلق بالفعل بتقوم، مفهوم هذا؟ ثم الجملة من الفعل والفاعل في محل رفعين، خبر ديال أنتم ديال المبتدأ، وهذا سيأتي احتمال باب الخبر، عاد نعرف الخبر يكون مفرد ويكون جملة، سيأتي إن شاء الله. قال فيقومون ومثله تقومون، يقومون في المثال الأول وتقومون في المثال الثاني، فيقومون ومثله تقومون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع، مفهوم هذا؟ قال ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى هذه الواو، أي واو الجماعة، أن الفعل المضارع إلى المسند إلى هذه الواو قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة، يقومون دلالة على الغيبة كما في المثال الأول، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني، مفهوم هذا؟ جيد. وأما المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة فنحو أنت يا هند تعرفين واجبك، أنت يا هند تعرفين واجبك، الإعراب ديال المثال من الأول النقر، أنت مرتدى مبني على الكسر أو السكون على الخلاف من البصريين الكوفيين في محل رفع مبتدا، يا حرف نداء، هند منادى مبني على الضم، تعرفين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، لماذا رفعناه بثبوت النون؟ لأنه قل فيه من الأفعال الخمسة، أو قل فيه لأنه فعل مضارع اتصل به ضمير المؤنث المخاطبة وهو الياء، تعرفين عندكم ولا ما عندكمش؟ هذه هي الياء اللي كتسمى ضمير المؤنث المخاطبة، لأن كنخاطب بها المؤنثة، مفهوم هذا؟ طيب إذا تعرفين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والفاعل فين هو؟ هو الياء، في المثنى قلنا الفاعل هو الألف، وفي الجماعة قلنا الفاعل هو الواو، والآن الفاعل هو هي ياء المخاطبة، ياك واجبك، يجيب الإعراب هو المفعول به، يا هندو تعرفين، ماذا تعرفين؟ أرى المفعول واجبك، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على الباء، واجب مضاف والكاف ضمير مضاف إليه من قبله، مفهوم هذا؟ وقاعدة دائما هذا الضمير الكاف كي أو كا أو كما أو كوم، كذلك الها، ها أو هو أو هما أو هم، هذا الضمير هذا دائما إذا جبرته اتصل بالفعل أشغط كله فيه مفعول به، فهمنا؟ مفعول به، وإذا جبرته اتصل بالإسم أشغط كله فيه مضاف إليه ما قبله، مفهوم هذا؟ أي نعم. دابا واجبك اتصل باش بالفعل ما بالإسم، بالإسم الله يهديك، واجب واجب الواجب هذا اسم مش فعل، اذا شو نقولوا فيه مضاف اليه، مفهوم هذا؟ اي نعم. حال اذا قلت يعرفك، يعرفك كيف كي هنا اتصل بماذا؟ بالفعل، اذا شو نقولوا فيه مفعول به، مبني على الكسر محل نصب مفعول به، اذا اتصل بالاسم مبني على الكسر او على الفتح مثلا اذا كان واجبك مبني في محل جر مضاف اليه لان اتصل بالاسم، مفهوم؟ وإذا اتصل بالفعل نقول مبني في محل نصب مفعول به، مفهوم هذا؟ خذوا هذه القاعدة. قال الشارح فتعرفين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وياء المؤنثة المخاطرة فاعل مبني على السكون في محل رفع ولا يكون الفعل المسند إلى هذه الياء إلا مبدوءا بالتاء كذا ولا لا ولا يمكن لك تقول هنا أنت يا هند أو هي هند يعرفين يمكن لا يمكنش لا وإذا قال ولا يكون الفعل المسند إلى هذه الياء إلا مبدوءا بالتاء وهي دالة على تأنيث الفاعل فتلخص اسمع النتيجة خلاصة فتلخص لك أو لك أن المسند إلى الألف يكون مبدوءا بالتاء أو بالياء يكون لا أن المسند إلى الألف اسمع أن المسند إلى الألف إلى ألف الاثنين يعني يكون مبدوءا بالتاء أو بالياء ينتقل يفعلان وتقول تفعلان هجوج والمسند إلى الواو كذلك يكون مبدوءا بالتاء أو بالياء يفعلون أو تفعلون مفهوم هذا والمسند إلى الياء لا يكون مبدوءا إلا بالتاء شحال هذا خمسة ومثالها أرى الأمثلة الآن غير يعطيك الأمثلة يقومان وتقومان مبدوء بالياء ومبدوء بالتاء والفاعل دائما هو ألف الاثنين يقومان تقومان هجوز ويقومون وتقومون هجوز زائد جوز أربعة وتقومين وتسمى هذه الأمثلة ماذا؟ الأفعال الخمسة وتسمى هذه الأمثلة الأفعال الخمسة مفهوم هذا؟ إذن هذا ما يتعلق إذن رجع للخلاصة عن جيون التمرين الخلاصة هي أن الواو تكون علامة على الرفع شحال الماضع الواو أنا قلت الواوات يلا الواو تكون علامة الرفع شحال الماضع ما يجبت واربعة شيتوا مع الضمات والحمد العيد اتقابت ما شنو رأسكم مع مرار البيصار يلا ردوا البل كتجاوبوا بلا ما تعايرك شيرو كان ها ايه وده انا ديك الاول تما كنا انا بديت لك من الوسط ما من الاول ما من الاخر يلا الواو تكون علامة على الرفع شحال الماضع شحال الماضع ماضع جود ماضع الاول ثاني ايوه النون تكون علامة على الرفع شحال الماضع نوال نوضع هاي داك زين ما توقفش الفعل المضارع لان الفعل المضارع فيه انواع تقيد لفعل المضارع نعم فعل المضارع اذا اتصل به ضمير تثنية او ضمير جمع او ضمير مؤنث المخاطبة الالف يكون على مع الرش هذا الموضع في موضع واحد ما هو هذا الموضع اسأل اسم المثنى ما هو المثنى ايوه نعم كل اسم دل على اثنين او اثنتين بزيادة في اخرهم اغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف وكين تعرف اخر ولكن هذا يكفي طيب واما الضمة شحال تكون على مرش الماضع في اربعة الاول الثاني جمع الثالث الرابع الخامس لا شيء يلا اسمعوا اذا من الخلاصة اذا هنا راح نكملنا غادي نخرجوا من الرفع الان مفهوم فنقول ابو يحيى هو يفتح افتح المكتبة يدخل واحد دقيقة هكذا الصوت لانه السؤال تفتح المكتبة اذا الخلاصة قرينا الان نوع واحد ديال الرفع ديال الاعراب الاعراب شحال عنده الاقسام الاعراب شحال عنده الاقسام اربعة ما هي هذه الاقسام احسنتي الرفع والنصب والخفض والجزم قال المصنف فيما تقدم في باب الاعراب واقسامه اي الاعراب اربعة رفع ونصب وخفض وجزم مفهوم هذا جيد اذا الان قرينا الرفع اما النصب قرينا ولا مازال مازال الخفض كذلك الجزم كذلك. إذن أنقلنا الرفع، الرفع هذا قسم من أقسام الإعراب. طيب هذا الرفع شحال عنده العلامات؟ الرفع شحال عنده العلامات؟ أربعة. ما هي هذه العلامات؟ الضمة والواو والألف. جيد مزيان. الضمة نجي للعلامات، الضمة شحال عنده المواضع قلنا؟ أربعة. شدي في يدك أربعة، أربعة المواضع. الواو شحال عنده المواضع؟ زيد جوج على أربعة شحال صبحوا؟ ستة. ها ستة عندنا. الآلي شحال قلنا عنده؟ واحد. زيد واحد على ستة شحال صبحوا؟ سبعة. ياك ولا لا؟ النون شحال عنده؟ واحد. زيد واحد على سبعة ثمانية. إذا ما غادي نكونوا قرينا نوع واحد من أنواع الإعراب وهو الرفع، وقرينا أربعة العلامات وهي الضمة والآلف، الضمة والواو والآلف والنون، وشحال المواضع قرينا؟ ثمانية المواضع. أربعة الضمة، جوج داد الواو، واحد بالآلف، واحد. يلا عقلوا باش في الأخر ندفعوا الحساب. فهمنا؟ هنا غادي ندخلوا لقول المصنفين. وأما النصب أو نقول للنصب خمس علامات، الرفع عنده أربعة العلامات، والنصب سيأتي عنده شحال العلامات؟ خمسة العلامات. يا كذا. إذا الآن بسرعة شوفوا التمارين، تمارين ديال الألف، تمرينات الصفحة 34. تمرينات، كل تمرين الأول رد كل جمع، رد كل جمع من الجموع الآتية إلى مفرده، ثم ثني المفردات، ثم ضع كل مثنى في كلام مفيد بحيث يكون مرفوعا. وها هي ذي الجموع. فهمنا؟ هو غادي يعطيك جمع، فالمثال جمال، جمع ايش؟ جمع جمال، الجمال المعروف. هذا الجمع هذا شنو غتعمل الاول؟ غتردو المفرد، ها المفرد ديالو جمل، ثم شنو غتعمل لهذا الجمل؟ غتثنيه. فهمنا؟ اذا جمل ثني جمل اش غتكون؟ جملاني. ثم ثالثا شنو غتعمل؟ هذا المثنى تركبه في جمله مفيده. فهمنا؟ مثلا تقول الجملان صبوران، يعني كيصبروا، مفهوم هذا؟ اسمع شنو، اذا هذو ثلاثه الاعمال غتعملهم في هذا التمرين. رد كل جمع، اولا رد كل جمع من الجموع الاتيه الى ماذا؟ الى مفرده، ها واحد. ثم ثني المفردات، ذيك المفردات غتثنيها. ثم ثالثا، ثم ضع كل مثنى في كلام مفيد بحيث يكون مرفوعا، يكون مرفوع جمله مفيده، مفهوم هذا؟ الجمعية هذه جمال، أفيال، سيوف، صهاريج، مفهوم؟ الصهاريج عرفتوها؟ احنا في كنقولوا الصهاريج، ديك الصاد كنردوها سين، ولكن هي الصاد. الصهاريج هو الحوض الكبير ديال الماء، الحوض الكبير اللي كيكون فيه الماء، صهاريج. دوي، دوي جمع دواه، والدوات هي المحبرة، الدوايا هي اللي كيكون فيها الحبر، اللي كيكون فيها المداد ولا السماء، مفهوم هذا؟ دوي جمع دواء. نجوم جمع نجم. حدائق، انا كنجاوب لكم على بعض منهم من اجل التيسير فقط، وان كل وحدة تعم بحرة. بساتين، قراطس جمع قرطاس، محارب، احذية، محارب جمع محراب، محابر جمع محبرة، محابر ياك. شنو عندك؟ مخابز صحيحة جمع مخبزة أو مخابر، أنا النسخة ديالي عندي محابر المحبرة. على كل حال إذا قلت محابر صحيح، مخابز صحيح، فهمنا؟ هذا هو. أحذية، قمص جمع قميص، أطباء، طرق، شرفاء، مقاعد، علماء، جدران، شبابيك، أبواب، نوافذ، آنسات، ركع، أمور، بلاد، أقطار، تفاحات. فهمنا؟ أنا بقى عادي الجمعة. فهمنا هذه الجمعة دي كل واحدة غتفتشون على المفرد ديالها، تردوا على المفرد، ثم ذيك المفرد تثنيوها، ثم ذيك المثنى تركبوها في جملة مفيدة. يكون مرفوع. مفهوم هذا؟ هذا الأول. التمرين الأول، التمرين الثاني. هذا صعيب؟ إيوا كنسهل كنسهل كره الوالدة بحال سيباويه. مفهوم؟ إذا كان سهل الوالدة كره سيباويه. ديك الصعيب راه طلب العلم خصو شوية ديال الفياق في الليل. شوية ديال الاجتهاد. شوية ديال تحميق الراس. واش فهمنا؟ علاش طالب العلم الله عز وجل كيعطيه ديك الفضل العظيم؟ علاش كيعطيه له؟ علاش؟ فهمنا؟ طالب العلم ما كي ماشي بالنعاس وماشي بالباستيلي وموت الشوكولاط على الخمس. ثمين ثاني، ضع كل واحد من المثنيات الآتية في كلام مفيد. هذا المثنى واجد، انت عطركبوه في جملة مفيدة. سهل هذا. العالمان، الواليان، الأخوان، المجتهدان، الهاديان، الصديقان، الحديقتان، اسمع، الفتاتان، الكتابان، الشريفان، القطران، شنو هذا؟ الجبران، الطبيبان، الأمران، الفارسان، المقعدان، العبروان، السيفان، الماجدان، الخطابان، الأبوان، البلدان، البستانان، الطريقان، راكعان، دواتان، بابان، تفاحتان، نجمان. العذروان. هكذا هذه المثنيات كلها ركبوها في جملة مفيدة. فهمنا؟ أيوة نعم. التمرين الثالث، ضع في الأماكن الخالية من العبارات الآتية ألفاظ مثنى. هيعطيك جملة نقصة واحد مثنى خصك تعمره. أولا، سافر إلى مصر ليشاهد أثرها. واش هنا؟ أيوة. إذا بغيتو تقول سافر إلى أفغانستان ليدافع عن أصنامها. سافر العالمان قرضاوي والطنطاوي، سافر إلى أفغانستان ليدافع عن أصنامها، أصنام بوذا. إذا سافر خصك تجيب واحد مثنى، مثلا سافر العالمان أو سافر الصحفيان شي حاجة أو الطالبان أو إلى آخره. معلوم السائحان الصحفيان الناس، ما يمكنلكش تقول سافر الحماراني. شو الحمار كيشوف الأثر؟ يكون ديك المثنى يكون يناسب الجملة. باء، حضر أخي ومعه فأكرمتهم. نشرنا ولد لخالد فسمى أحدهما محمد وسمى الآخر علي مثلا. أسئلة إلى آخره. شوفوا التمارين ديال النون، وهذه التمارين في الحقيقة لها بزاف، ولكن عندكم 15 يوم ديال الحل ديالها. ها ياك ليش شي زردان؟ اللهم زدنا ولا تنقصنا. كيقول واحد فيك الله يسمعنا هز هذا ونزل هذا. يلا على كل حال اذا غادي يكون عندكم اكثر. يلا الزرد. يقول عليه الصلاه والسلام لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. يلا دبروا راسكم. تمرينات، ضع في كل مكان من الامكنه الخاليه فعلا من الافعال الخمسه مناسبا، ثم بين على أي شيء يدل حرف المضارعة التي بدأته به. ضع في كل مكان من الأمكنة الخالية فعلا من الأفعال الخمسة مناسبا، وحل فعل من الأفعال الخمسة يكون مناسب، ثم بين على أي شيء يدل حرف المضارعة التي بدأته به. مثلا الأولاد في النار، تقول الاولاد يسبحون في النار ياك حل هذا الشكل يسبحون مبدوء باش باليوم مرتا بلي هذه علاش كدل على الغيبة وهكذا الاباء على ابنائهم انتما ايها الغلامان ببطء ببطء يعني بشوية هؤلاء الرجال في الحقل انت يا زينب واجبك الفتاتان الجندية انتم ايها الرجال اوطانكم انت يا سعاد بالكرة تمرين الثاني استعمل كل فعل من الافعال الاتية في جملة مفيدة الافعال موجودة انت غير تركبها فقط في الجملة مفيدة تلعبان تؤدين تزرعون تحصدان تحدثان تسيرون يسبحون تخدمون تنشئان ترضين نعم مفهوم هذا ثالثا ضع مع كل كلمة من الكلمات الآتية فعلا من الأفعال الخمسة مناسبا واجعل من الجميع كلاما مفيدا فهمنا هو يعطيك اسم مثنى وانت غتجعل معه فعل من الأفعال الخمسة مناسبة مثلا الطالبان تقول يجتهدان ياكل لا وهكذا يعني كل اسم غتعطيه الفعل من الأفعال الخمسة اللي كيناسبه الطالبان الغلمان الغلمان المسلمون الرجال الذين يؤدون واجبهم أنت أيتها الفتاة أنتم يا قوم هؤلاء التلامذ إذا خالفت أوامر الله رابعا غين المرفوع بالضمة والمرفوع بالألف والمرفوع بالواو والمرفوع بثبوت النون مع بيان نوع كل واحد منها من بين الكلمات الواردة في العبارة الآتية هذا غيكون تمرين عام للرفع كامل تبين اللي مرفوع بالضمة واللي مرفوع بالواو واللي مرفوع بالنون واللي مرفوع بالالف وتبين كل نوع نوع كتاب الملوك عيبتهم المصونة عندهم كتاب الملوك عيبتهم المصونة عندهم وآذانهم الواعية وألسنتهم الشاهدة الشجاعة غريزة يبعها الله لمن يشاء من عباده الشكر شكران بإظهار النعمة وبالتحدث باللسان وأولهما أبلغ من ثانيهما المتقون هم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ثم قال أسئلة لا في الحقيقة عرفتها ثم قال علامات النصب قال المصنف وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون بعد ذلك إن شاء الله إذا عندكم هذه التمارين في الحقيقة تمارين كثيرة ولكن عندكم وقت طويل وهي سهلة إن شاء الله خير إن شاء الله صافي خلاص إذا نختم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حاولوا تراجعوا الدروس ديالكم زين فهمنا واهتموا بالحفظ ديالكم زين